قد عقوه وصار داخل الى دار المسنين قبر ينتظر به ان يدخل الى القبر النهائي. ومع ذلك فانهم لا يؤمنون ان كل نفس ذائقة الموت وينتظرون الوقت الذي يستطيعون فيه ان يبقوا الاجساد لا تبلى، والتجارب التي تسمعون عنها من الاستنساخ وغيره انما هي تجارب في هذا الخط الذي يزعمونه او الذي يريدونه انهم يحصلوا على مادة تجعل الانسان لا يموت وانما يبقى حي باي صورة. هم يعتقدون ذلك وليس بعد الكفر ذنب، وهذا من الكفر. فاول ايمان من ايمان بالبعث ان نؤمن بالموت وان الموت يصيب الكل وان رب العزة سبحانه وتعالى يقضي على الخلائق جميعا بالموت فلا يبقى الا الله سبحانه، وان الموت له امرات وكذلك نهاية الحياة الدنيا كلها لها امرات. الموت له امرات، فمثلا شيب الشعر من امرات الموت، ضعف البدن من امرات الموت، هذا كله امرات، ولكن قد يأتي الموت بغير هذه الامرات وغير هذه العلامات، وقد تطول هذه العلامات في عبد ولا يموت الا بعد وقت طويل، لكن كل نفس ذائقة الموت. ثم للساعة امارات، في امارات صغرى وامارات كبرى. الامارات الصغرى اولها بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وموته، حيث يقول بعثت انا والساعة كهاتين، ويقول كادت الساعة ان تسبقني، يعني كأنه علامة او من امارات قيام الساعة ختم الرسالات. ختم الرسالات، فالله عز وجل بعث نبيا ختم به الرسالات بين يدي الساعة، يعني قبل الساعة بقليل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قاربت الشمس على المغيب ما بقي من عمر الدنيا إلا كما بقي على غروب هذه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا في حديث آخر بقي من عمر الدنيا صبابة كصبابة الإناء، يعني الإناء أنت فكرت كل ما فيه وفضل قطرة أو قطرتين فبقي من عمر الدنيا هذه القطرة أو القطرتين. إذن هذا هو الذي نعيش، هذا هو الوقت الآخر. العلامات الصغرى كثيرة كثيرة، بس في علامات قريبة من الساعة وعلامات بعيدة عن الساعة، لأن يعني بعض الزوجين يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة يضاء له أعناق الإبل ببصرة، هذه قد حدثت في القرن السابع الهجري. يذكر أشياء كثيرة وقعت على أنها من أمارات الساعة. التطور في البنيان، التطور في البنيان، هذا انظر الى العمارات الشاهقة في كل البلاد وفي القرى وفي الارياف، عمارات شاهقة. عقوق الامهات ان تلد الامة ربتها امر قد انتشر، لكن عندما نعرف ان عقوق الامهات او عقوق الاباء من امارات الساعة ليس معناه ان نسلم، انما معناه ان لا نكون علما على الساعة، تحذير، نحذر من العقوق وما يكون فيه. انتشار الربا وكثرته والتحايل عليه هذا ايضا من امارات الساعة. وفيه امارات قريبة من الساعة، امارات قريبة من الساعة وليست من الامارات الكبرى، زي خروج المهدي، هذا من امارات الساعة، ولكنه من الامارات